الذين خاضوا مسيرة النهضة التعليمية والثقافية في الكويت الحديثة، وكانت بصمته واضحة في كل موقع عمل فيه، وأدى لوطنه ولأمته خدمات جليلة في مجالي الثقافة والتربية، وكان قبل ذلك وبعده واحداً من أبرز أعلام الشعر العربي المعاصر. الدكتور سليمان إبراهيم العسكري، رئيس تحرير مجلة العربي الكويتية. سيظل اسم أحمد العدواني مقروناً إلى وصف الشاعر، كما سيبقى موضع التقدير باعتباره أحد مؤسسي المشروع الثقافي العربي العام. إن أحمد العدواني الشاعر الذي سطر شعره نحو 50 عاماً واكب أهم تطورات القصيدة العربية وفن الشعر عامة في علاقته بالمجتمع وبالسياسة وبفن صناعة القصيدة وفي استيعاب تجربته المتنامية في دواوينه. الدكتورة نسيمة الغيث، الأستاذ المساعد للأدب العربي بكلية الآداب بجامعة الكويت، في مقالها أحمد العدواني الشعر موقفا بمجلة العرب الكويتية. أضواء على التجربة. هذه التجربة التي تحمل عنوان تخاريف، فيها من حكمة بيدبة في كليلة ودمنة ما يحملك على عدم التسليم بعنوانها، فهي تجربة ظاهرها التخريف وباطنها الحكمة، حكمة معاناة القابضين على الجمر، الأولى يزيد آلامهم تنعم المترفين بالجهل، وما من سبيل إلا الرضا بالقسمة العادلة. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. بيد أن الرضا لا يستوجب الإذعان، بل هو عند العقلاء وقود لاستنهاض العزائم لإعادة الأمور إلى نصابها. فإن عد هذا تخريفا فأنعم بها من تخاريف. تخاريف: صيحة الديك. من أنا؟ قال الديك: لحمي نعمة للآكلين، ريشي وسادة للمطرفين، سبحاني المليك وليس لي شريك في نظر السكين. من أنا؟ قال الديك: أنا مؤذن الصباح، صوتي تحية الأفراح لصبوات العاشقين، لكنما الذباح جازت عليه ريب الرياح، فنشر الشكوك في مدائن اليقين. أصحو أنبه النيام ولي الظلام، لكن من أوغل في مستوحل الأيام وعبد الأنصاب والأزلام يحسبني أحبولة الشياطين. عزف منفرد: فراشي المهجور في غابة الظلام، يفر منه النور وتهرب الأحلام، وفي دجى غرفتي الساهدة وسادة باردة، ألقي عليها رأسي وثورة باردة أكظمها في نفسي، ونزواتي الشاردة أغرقها في كأسي، والشعر والخيال ومض جراحي، ولعب الآمال خفق جناحي. كنتم مع الشيء بالشيء يذكر مع زنهم البدوي في إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعاً.